السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في اللقاء الماضي كنا قد وصلنا إلى آخر آية في سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجمعون علمها وعملها، إنه سميع مجيب الدعاء. وانتقلنا إلى السورة التي تلي هذه السورة الكريمة، ألا وهي سورة الصافات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن كل سورة نريد أن نتحدث عنها، وفيها نحدد لها في البداية بطاقتها الشخصية، والتي نتعرف من خلالها على هذه السورة تعريفا مجملا. قلنا إن أول ما يلفت النظر في هذه البطاقة لهذه السورة الاسم، فالله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة الصافات. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى إذا سمى السورة باسم، فإما لأنها فيها ما يجعلها تتفرد بهذا الاسم، ذلك لأنها تسمى بحدث لم يذكر إلا فيها كسورة البقرة، أو تسمى بأهم شيء ذكر فيها، أو تسمى بشيء بدأت به السورة كسورة نون وقاف وصاد، وسوف تأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه السورة الله سبحانه وتعالى سماها بسورة الصافات، ذلك لأنه بدأها بالقسم بالصافات، ولم يقسم الله سبحانه وتعالى بالصافات إلا في هذه السورة الكريمة. انتقلنا إلى شيء بعد هذا، وهو ترتيب هذه السورة في المصحف الشريف. قلنا نحن حينما تناولنا سورة ياسين قلنا إن رقمها 36. هذه السورة بالطبع سيكون رقمها 37. قلنا أيضا حينما ننظر لعدد آيات هذه السورة نجد أن عدد آيات هذه السورة 182، وهي لا تعد من طوال السور، مع أن عدد آياتها كثير كما ترون، إلا أن كما قلت ألفاظ كل آية فيها تعتبر ألفاظ وجيزة، بخلاف ألفاظ السور التي عدت من طوال السور كسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، فهذه فيها من الآيات ما يأخذ صفحة كاملة إذا ما نظرنا في المصحف الشريف. نضيف اليوم سيف نقول هذه السورة إجماعا سورة مكية، سورة مكية مجمع على مكيتها. أعود وأذكر وأقول حينما أقول قرآن مك وقرآن مدني فهذا لا يعني أو لا أعني أنا بذلك ما نزل في مكة وما نزل في المدينة، فقلنا إن الفيصل بين القرآن المكي والقرآن المدني هو الزمان وليس المكان، فكل قرآن نزل قبل الهجرة هو قرآن مكي، وكل قرآن نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة فقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالثابت أنها قد نزلت بمكة، ومع هذا تعد من القرآن المدني، ذلك لأنها نزلت بعد الهجرة. يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل بمكة، فهذه السورة بتمامها من أولها إلى آخرها من السور المكية، أي من السور التي نزلت آياتها قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أعود فأذكر وأقول لأن هذا الكلام قلناه في سورة ياسين، قلت لا يقول أن أحدنا فائدة أن أعرف قرآن مكي وقرآن مدني، فلهذا فوائد جمة، ويكفي أننا دائما نذكر منها فائدة على سبيل المثال الحصر أن هذا ينفعنا في فهم الأحكام والوقوف على الناسخ والمنسوخ، فهناك آيات تأتي تحمل حكما ثم تأتي آية أخرى تحمل حكما لا ندري أي الآيتين أسبق، ذلك لأن الظاهر أن بين الآيتين تعارض، فبأيهما نعمل؟ يا ترى نحمل العام على الخاص أو نقول إن الخاص نزل أولا ثم عمم الحكم بعد ذلك، أو أن إحدى الآيتين نسخت الأخرى؟ كل هذا لا يعرف إلا إذا عرفت أي الآيتين أسبق في النزول عن الأخرى، مش كده؟ لو قلت إن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية فالعمل سيكون بالآية المدنية، إما أن نقول إنها خصصت المكية أو نقول جاءت المكية خاصة ثم عممت المدنية، أو نقول إن المدنية نسخت الآية المكية، إلى آخر ما يتوصل إليه أهل العلم. إذا لهذا فوائد جمة، فالقول هذا مكي هذا مدني ليس قولا هكذا يقال، وإنما له مدلوله وله فائدته طبعا نحن في اللقاء الماضي حينما وصلنا إلى آخر آية في سورة ياسين أشرت إلى ربط هذه السورة بسورة الصفات، فقلنا العلاقة بين سورة الصفات وسورة ياسين والقرآن كما قلنا أمره مبني على الوصف، فقلنا إن سورة ياسين ختمت بآية الله سبحانه وتعالى أثبت أن له الخلق وأثبت أنه القادر على البعث وأثبت أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدأت سورة الصفات بما يؤكد هذا المعنى، فجاء قول الله سبحانه وتعالى والصافات صفة فالزاجرات زاجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب الإيه ورب المشارق، فكأن سورة ياسين أسلمت طرف الخيط لسورة الإيه لسورة الصفات. لما بدأ أهل العلم ليتحدثوا عن فضل سورة الصفات فقد ورد في فضل هذه الصورة حديث وهو حديث صحيح، هذا الحديث يحدثه عبد الله بن عمر، وأرجو أن نلتفت إليه وأن نلقي له السمح عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. خد بالك بقى من الحكاية دي. احنا في هذا الوقت، في الوقت الحالي الذي نعيش فيه، كثير من المشاكل بتحدث في المساجد، وتقوم ثورة ضد إمام من الأئمة. لماذا؟ يقول والله أطال في الصلاة، أطال في الايه؟ الصلاة. طيب وانت شايف ايه؟ يقول لك: يا اخي والله النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتخفيف. فقال لي سيدنا معاذ: خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. جزاك الله خير، مقبول. فان فيهم الايه؟ ها، الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهذا الحديث قيل في واقعة سيدنا معاذ كما جاء في صحيح البخاري، يقول: كنت أصلي، ده بس ما فيش تاني، يقول: كنت أصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذهب إلى قومي فأمهم في الصلاة. كان قاموا بأخروا صلاة العشاء، ومن المستحب تأخيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى منتصف الليل، كل ما تأخر يكون أفضل، ولكن سيكون في هذا مشقة. إلا أن قوم معاذ كانوا يؤخرون الصلاة. فاللي يحصل إن سيدنا معاذ يحرص على الصلوات جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي العشاء خلفه، ثم يعود أدراجا إلى قومه وقبيلته، فيجد أنهم لم يصلوا العشاء بعد، هم لا يجدون أفضل منه ليقدمونه للصلاة. وده الحديث اللي استدل به علماء الفقه وأئمة الفقه على أنه يجوز للمتنفل أن يأم المفترض. يعني أنا بصلي صلاة نفل، ويجي واحد بيصلي صلاة فرض ويصلي خلفي. قالوا بدليل أن النبي بيّن في غير حديث أن من صلى الفرض في جماعة فقد أدى الصلاة، فلو أدركها مع صلاة مع قوم آخرين يصلي. الصلاة الأولى بتتحسب له فريضة، والثانية تحسب له نافلة. فما في شك أنه كونه يصلي العشاء مرة أخرى مع قومه فهذه بالنسبة له نافلة، ومع هذا كان يأمهم، هو متنفل وهم مضطربون. فما حدث أن سيدنا معاذ صلى في يوم بقومه فقرأ بسورة البقرة. مش الرحمن ولا الواقعة، البقرة. طبعا هذا شيء كثير. فاللي حدث أن رجلا من القوم نوى مفارقته وأكمل صلاته وحده وانصرف، فذكر له ذلك. شوف تصلي، واحد راح لقيناه، نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سئل حديثنا، فأقول سيدنا معاذ صلى فأطال في الصلاة، فماذا فعل الرجل؟ الرجل نوى مفارقة سيدنا معاذ. ما معنى نوى مفارقته؟ يعني أنا أصلي خلف الإمام مثلا في الركعة الأولى، فجأة بتجدني بروح راكع وساجد ومكمل صلاتي وحدي. طيب ده ينفع نية المفارقة دي تصح؟ نعم تصح، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك من هذه الصورة التي نحن بصددها. هم أخبروا معاذ أن رجلا نوى مفارقته وأتم صلاته وانصرف، فقال معاذ هو كذا وكذا. يقول احد رواة الحديث اي اتهمه بالنفاق، خلاص اي اتهمه بالايه بالنفاق. ليه اتهمه بالنفاق؟ راجل كاره من وجهة نظره كده للصلاة، انا بصلي وساب الصلاة والوحدة كده وتمشي وتعجل. وكان من صفات المنافقين انهم يكرهون المكث في المسجد، يكرهون المكث في المسجد. وكما وصفهم القرآن اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه كسالى يراؤون الناس. ويقول فيهم الحسن بن علي مثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص، اذا خرج منه انطلق انطلق. فهذا الرجل بلغه ما قاله معاذ، اللي قاله معاذ فيه وصله. وهذا يعني ان في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان هناك من ينقل الكلام، فبلغه ما قال فيه معاذ، فذهب شاكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واراد ان يبين العلة التي لاجلها ترك الصلاة، مش تركها، اتمها وحده. فيقول يا رسول الله جئت وقد تركت ناضحي في ارضي ينضح الماء، الجمل بتاعه سيبه بيدور السائل. فأطال معاذ، فلو أنني ظللت خلفه لهلكت أرضي. إيه اللي يحصل؟ هتغرق. بيصلي بالبقر على بما يخلص تكون الأرض راحت خلاص. فكانت النتيجة أنه عمل إيه؟ إنه نوى إيه؟ نوى مفارقة إيه؟ الإمام وصلى خلفه. ودي حدثت معنا طول ما تعدينا تدوني فدي حصلت معانا واحنا في المطار. وفي يوم كنت مسافر فأدركتنا الصلاة، فقام احد الاخوة يصلي، ربنا يبارك له كده ويديله الصحة، وقف يصلي براحة. فاحد الاخوة المصلين سمع بيكلمه في الميكروفون ركاب الطائرة كذا المتجهين إلى كذا يتفضلوا إلى الصالة. يعمل إيه؟ الصالة يا ابني، الصالة يا حبيبي، الصالة. أما أنت أكثر صحيح رحتها الويل ليك، عذرك يا شيخ محمد، معلش ما تعرفش يعني إيه الصالة. خلاص. فإيش يعمل؟ إيش يعمل؟ ها؟ انه مفارقة الامام منصر كده ولا ايه؟ ولا يسيب الطيارة تروح ويقعد هو؟ سبحان الله. ففي ضرورات تدعو الى هذا. اذا كان هذا الرجل له عذر ولا ملوش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له عيد الصالة، فقالوا هذا دليل على جواز مفارقة الايه الامام اذا ما دعت الى هذا كما قلت ضرورة. بل انه ارسل الى معاذ وقال الحديث الذي تحفظونه أفتال أنت يا معاذ، خفف بالناس فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. يبقى فيه الضعيف الذي لا يقوى والمريض الذي لا يقوى، ها ضعيف ككبير السن والمريض الذي لا يقوى، ومن له إيه حاجة كهذا الرجل كهذا الرجل. هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يحرص أكثر المصلين على حفظه. طبعا انت عارف ليه بقى؟ واخد بالك؟ طبعا ما يعملوش دعوة بحديث إذا وقفت فاطمئن واقفة، إذا ركعت فاطمئن راكعة، إذا اعتدلت فاطمئن معتدلة، إذا سجدت فاطمئن سجدة. ده مش وارد عليه. هو اللي وارد عليه خفف بالناس بقى. والنبي قال خفف بالناس. طيب انا معاك انا معاك، لكن ما هو حد ما يقبلوش دعوة بحديث اذا وقفت فاطمئن واقفة، اذا ركعت فاطمئن راكعة، اذا اعتدلت فاطمئن معتدلة، اذا سجدت فاطمئن سجدة. ده مش وارد عليه. هو اللي وارد عليه خفف بالناس بقى. والنبي قال خفف بالناس. طيب انا معاك هذا معاك، لكن ما هو حد التخفيف الذي تطالبني به؟ حد ايه بقى؟ ما هو حد التخفيف الذي تطالبني به؟ حد التخفيف عند الناس الكروات، خلاص انا استخدمت لفظ اهو تعبير عشان تبقى انت فاهمه كويس. حد التخفيف عند الناس الان ايه؟ كروت. ايه ده حد التخفيف؟ ركعت إلدع، سجدت إلدع، هو ده التخفيف. قرأ يقول لك والله ربنا يبارك لي، بارك لي في مساجد الأوقاف، ألف لام ميم الله أكبر، خلاص يعني هي حلوة. هو ده حد التخفيف، هو ده حد التخفيف. فكو شوف ابن عمر بيقول بقى في الرواية دي ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالصفات. يعني عايز يقول ان الصلاة بصورة الصفات لا تتعارض مع التخفيف. هو ده عين التخفيف. طب انا هخفف زي ما النبي خفف، مش الناس تقول خفف، انا هخفف زي ما الناس زي ما النبي خفف. كان ابو هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين. يعني احيانا صلي بمئة آية واحيانا يصلي بخمسين آية. طب خلينا مع الأقل، أنا أخفف بيك وأصلي بخمسين آية، هينفع مع الناس؟ طيب عشرين آية هينفع مع الناس؟ الناس زي ما قلت عايز إيه؟ والله واحد بره قال لي يا عم الشيخ يعني هو مفيش في القرآن إنا أعطيناك الكثرة قل هو الله أحد، يعني هو برضه مفيش في القرآن غيرهم، يعني هو عايز كل ما الإمام يصلي يا إنا أعطيناك الكثرة فصلي ربك وارحم إن شانئك هو الأرض، الله أكبر، خلاص حلو قوي كده، حلو. طيب وتيجي تبحث بقى تجد ما يعني يجعلك تموت كاملا، ان الذي يطالبك بالتخفيف وعايزك وهو لا يريد التخفيف الذي عناه الشرع، انما يريد تخفيفا من وجهة نظره، اللي بيطالبك بده واخد بالك تجده من اهل التسكع، لا يصدق فيه انه ضعيف ولا يصدق فيه انه مريض ولا يصدق فيه انه صاحب حاجة، انه صاحب حاجة. وانا اذكر زمان قبل ما اتزوج كنت لسه ساكن في شبرا، فكان في مسجد بدون تحديد اسماء يعني الذي تربيت فيه واول جمعة خطبتها في حياتي فيه، مكان مولدي مكان عمري. وأنا طالب في كلية أصول الدين في الصف الرابع، كنا في سنة الليسانس. فدخلت في يوم نصلي المغرب، فكان معانا أخ فاضل ربنا يبارك له، كان في كلية الطب وكان أيضا هو في بكالوريوس طب، ولكن بسم الله ما شاء الله يعني انا كنت اعشق تلاوته للقرآن الكريم، وكان ربنا كرمه يحفظ القرآن كله عن ظاهر قلب، فكان تلاوته في القرآن من اكثر ما يطرب القلب. فكنا اذا ما قصر في التلاوة نتخانق معاه بعد الصلاة، ليه احنا عايزين يا اخي عايزين نسمع، سبحان الله. فصلينا في ذات يوم صلاة المغرب فقرأ بسورة الرحمن وكاد تلوت لسورة الرحمن بسم الله ما شاء الله، فجزأ السورة على ركعتين، قرأ من أول السورة الرحمن إلى أن وصل إلى قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جلتان، وفي الركعة الثانية قرأ ما يتعلق بباقي السورة. وبعد الصلاة فوجئت براجل قائم ويقول انا مش عارف ايه اللي دخلني في مسجد فيه امام كافر. وراجل بنضالي اول مره، فقمنا طبعا مذعورين، والاخ كان حقيقي ومؤدب جدا، قال له يا اخي انت كفرتني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ قال له يا اخي ما اللي انتوا بتعملوه ده كفر. طب يا عم ايه هو الكفر اللي انت بتتكلم عليه؟ قال يا اخي عمال تصلي وتطول في الايات وعملت فصلي انا مستعد اقول لك انت قرات كم كلمه. طب هو ده عيب؟ هو ده عيب؟ ده هذا ما قاله الصحابه في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآل فيقول لا لا ولا أنسال هذا التعبير، ويعني بسم الله ما شاء الله انقليت قوي، وجاي تقول لي ده انت قعدت في مدهمتان دي لوحديها 10 دقائق، ما كنت تخليهم مدهمة واحدة وتريح لك. طيب يا عم، وظل الرجل يقول ونهدي فيه، ففوجئت بقول له طيب يعني ده تلاوة طيبة وده احنا بنسمع. قال يا اخي مش النبي قال خففه؟ مش في ناس مرضى؟ انا واجي عندي بروستات ولابد ان انا ادخل الحمام كل 10 دقائق. طب يا عم احنا ما نعرفش، والله احنا متعودين على بعضينا وانت لسه وارد علينا اليوم، فسامحنا كنا اثقلنا عليه. فخارج من على باب المسجد بيشوح واحد بيقول له مالك، راح واقف حكي له الحكاية وقعد يتكلم، رحت ماسك الساعة والله بدون مبالغة، بدون مبالغة 17 دقيقة واقف بيتكلم مع الراجل. خلاص فرحت قايم قلت له انا اولا بسحب الاعتذار اللي انا قلته لك، ولو دخلت المسجد هنا تاني هخليهم يشيلوك ويرموك برا، فاقرب بلاعة. وانا من زمان كنت، وخاصة بقى في الوقت ده انا كنت عنيف عنيف بشكل انت لا تتخيله، والحاجات دي كانت تقتلني تقتلني. ليه؟ الطالب بتقول ده كافر وانا بخش دورة المية كل 10 دقايق، 17 دقيقة واقف بترغي. البروستاتا ما وجعتكش؟ وجعتك بس وانت بتصلي. هو احنا كده، هو احنا كده، هو المسلمين كده. وزي ما كنت بقول لاخوانكم لسه قريبا ان يبقى قاعد 7 ساعات، والله لا تمسك التلفزيون ده من 7 المغرب لحد الساعة 3 بالليل قاعدين قدام منه، ويطلعوا عليك اصحاب الطلعة البهية في نهاية الارسال زي ما قلت سادتي سادتي عشان نوريكم ان احنا اعلام مؤمن، خير ختام القرآن الكريم. بعد طبعا ما خربنا بيوتكم وعقولكم وقعدنا نخلي الشيطان يبول في روسكم، ها هنختم بقى بالقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم ده بيختمه 100 بايه؟ قد ايه يعني؟ يا راجل 3 دقايق، انت بتتفرج على التلفزيون ولا 3 دقايق يا راجل، 3 دقايق يا راجل، ولا نص دقيقة، ولا نص دقيقة. خلاص؟ تبص تلاقي المسلم والله القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، هو صدق الله العظيم. يا ابني هو لسه ابتدى؟ صدق الله لسه ابتدى. هاي رايح فين؟ يقول لك الشغل الصبح، انا تعبان 7 ساعات جله، ما انتش تعبان نص دقيقه قران كريم. نفس الحكايه في الصلاه، عندك مشاكل الدنيا خلصت صلاه واخد بالك؟ بسم الله ما شاء الله، الكلام حلو والقعدة حلوة والوقفة حلوة والرغي حلو واقعد. تشوف الرواية دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، ها ويأمنا بالايه؟ ويأمنا بالصافات، بالصافات. فصحيح خفف لكن ما تكروتش، وفي نفس الوقت انت لا تطالب بالتخفيف الا اذا كان حالك يستدعي التخفيف، لكن بالصوره اللي على طول على طول وعلى اي حاجه على اي حاجه. سبحان الله، والله ناس بتبقى نايمه ليله الجمعه يمكن بيناموا قبل الفجر ب5 دقائق او بعد الفجر ما بيصلهوش، ويبقى جاي الجمعه طبعا دماغه بتوش وبتور ومش طايق يعمل حاجه. والويل كل الويل للخطيب لو يعني زود الجرعة شوية. ليه؟ قاعد بينام دماغه وشة مش فاضل الكلام ده، الكلام ده مش جاي على هواه، مش جاي على هواه. فنسأل الله العافية، والله نسأل الله السلامة والعافية. خلاص، هذا هو الحديث الذي ورد في سورة الصفات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها كاملة ويحرص على ذلك وهو يا أمه صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لما نأتي إلى أول آية من آيات هذه الصورة الله سبحانه وتعالى يقول والصافات صافا، هذه أول آية. الواو اللي في أول الآية بيسموها واو القسم، وعشان كده الصافات جاءت مكسورة، إذ أن المعنى وأقسم بالإيه بالصفات، أقسم بالإيه بالصفات، أقسم بالصفات، ولذلك جاءت والصفات إيه صف. الواو لما تكون القسم بتتضمن معنى الباء، فيكون المعنى أقسم بالإيه بالصفات، يبقى الواو واو الإيه واو القسم، يبقى ربنا بيقسم بإيه بالصفات، لأنه هيقسم بالصفات وهيقسم بالزاجرات وهيقسم بالإيه بالتاليات، يقول والصفات والزاجرات والتاليات، وبعد كده يقول إن إلهكم لإيه لواحد، أدي جواب القسم بقى، أدي جواب القسم. طيب أيا كانت الصفات كما سنفسرها اللي هي إيه بقى لسه عن فصار، لكنها بالطبع شيء سوى الله أليس كذلك؟ يبقى أقسم الله بشيء سواه. طب فهل يجوز القسم بغير الله؟ هل يجوز القسم بغير الله؟ هذا هو السؤال. ما هو ربنا أقسم بشيء غيره، ربنا أقسم بشيء إيه؟ شيء غيره مش كده؟ وشيء إذا تعبير صحيح، دليل أن الله قال قل أي شيء أكبر شهادة إيه؟ قل الله، عشان ما تقولش قال اقسم بشيء غيره وينفع يقول شيء على الله، بقولها لك عشان لو باللي بتدري يدرسه عقيده ما تتفزلكش. خلاص قل اي شيء اكبر ايه شهاده قل ايه قل الله، فالله اقسم بشيء غيره، فهل هذا يجوز؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. طبعا انا وانت مطالبون بأن كل تعبير يستخدمه الله هو أصلح شيء أن أستخدمه، أليس كذلك؟ مش كده ولا إيه؟ تعبير اللي يستخدمه الله أصلح شيء أنا أستخدمه. فمثلا زي ما قلت لما بقعد أتكلم عن فاقد البصر فأقول هو أعمى، فكنت في محاضرة في على ما أذكر في نادي الصيد فبتكلم فبقول قعدت اقول الاعمى، فلقيت وانا اعمل عتالي، وانت عارف بقى بتوع نادي الصيد والوسط ده يا اخي اللي هم يعني ها ها فاهم انت ولا فاهم؟ طيب فرح باب عتالي ورقه، كلمه اعمى تجرح، يا ريتك لو قلت الكفيف او الضرير، قلت طيب من المتفزلك صاحب هذه الورقه؟ يفزلك، فزلك ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل كان في هذا جرح له وإساءة أدب من الله؟ حاشا وكلا، ومن قال هذا فقد كفر كده على طول، فالله قال هذا. طيب الله كلمة عمى في اللغة العربية فقدان البصر، لكن حينما تقول كفيف فكأنما تكفه عن كل شيء، والأعمى في حقيقة الأمر قد يكون بصيرا وليس مكفوفا، وليس مكفوفا. فالقرآن بيستخدم التعبير الصواب، الصواب، فما يقوله الله سبحانه وتعالى جاز لي أن أقوله. لما عدت في مسجد أبو بكر الصديق ده كلمت عن واحد قلت كلب وحمار خارج والله وانا خارج من المسجد كده، لواحد بيقول لي ماشي جنب واحد يقول له اخي عرفش راجل جوه ده كل شيء والكلب كل شيء والحمار ايه ده ايه ده هو قاعد فين؟ وانا ورا منه والله وانا ورا منه، وكان معايا اخ قاعد بنت الشيخ مالي وانا ورا منه. تعالى لما بقول كلب ولما بقول حمار أنا أستخدم ما استخدمه الله سبحانه وتعالى حينما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وحينما قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه، قلت له فتبقى استفزلك وتقول بينفع ما ينفعش ازاي مش ازاي قبل ما تفهم الكلام. انت ما بتفهمش دي مشكلتك، دي مشكلتك، لكن الحمد لله انا فاهم اللي بقول ايه. فما يستخدمه الله سبحانه وتعالى انا ايه، انا استخدمه كده على طول، الا ما ثبت استثناؤه. الا ما ثبت ايه، ثبت استثناؤه يعني ايه، يعني الشرع يجي الله سبحانه وتعالى يستخدم تعبيرا ويجي النبي ينهاك عن ان تستخدم هذا التعبير، ويجي النبي يعمل ايه، ينهاك عن ان تستخدم هذا التعبير. يبقى ثبت ان هذا التعبير لا يكون الا لمن، الا لله. خلاص مفيش بقى نهي يبقى دي تفزلكش. زي احد اهل العلم قاعد بيتكلم، فارسل بيتكلم عن قصة ادم وفي الجنة وخروج ادم وكذا وكذا وكذا، فراح واحد بعته سؤال قال له هل عصى ادم الله؟ فاجابه قال نعم قد عصى. فراح واحد بقى من اللاعبين كان يعني دارس ومعروف ان دارس، فقال له لا يليق بك ان تقول ذلك على نبي من انبياء الله. خلاص فقال له اكفف عن الصفصفة، ما يليق وما لا يليق يحدده الشرع، فما قاله الشرع فهو لائق. والله قال عصى آدم ربه فغوى. ربنا هل كما أنا قلت كما قال مين، كما قال الله. فرح التاني متفزلك قال لله أن يقول ذلك، ربنا يقول ده، ولكن ليس لي ولا لك أن تقول ذلك. فرد عليه رد قتله، فقال له إن الله سبحانه وتعالى ماذا تقول في الشيطان؟ يقول له ماذا تقول في الشيطان؟ قال لعين. قال لله أن يقول ذلك وليس لي ولا لك أن تقول ذلك. إيه رأيك مش هنمشي كده؟ فقال إن الله ما دام قد قال فأنا أقول. قال وهذا ما قلته، مش ربنا ما قال أنا أقول، ما دام ربنا ما استثناش ما خصش ما فيش شرع قال لي ما تقولش ما ينفعش ليك أنت، القاعدة مفتوحة قدامي، القاعدة مفتوحة أمامي. انطلاقا من هذا كان من الممكن أن أقسم أنا وأنت بالفجر لأن الله أقسم به، والليل لأن الله أقسم به، والضحى لأن الله أقسم به، مش كده؟ واقسم بقى بكل ما اقسم الله به، والتين والزيتون، مش كده؟ الا اني حينما اقسم الله بهذه الاشياء بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لي ولا لك ان نقسم بهذه الاشياء، فقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كل ده النبي ايه، النبي قاله. فثبت أن الحلف بغير الله لا يجوز إلا لله، فلله أن يقسم بما شاء على ما إيه؟ على ما شاء. أما أنا وأنت فإذا ما أردنا قسما فلا يجوز لنا إلا القسم بالله. ليه؟ قالوا لأن القسم يستلزم تعظيم من أقسمت به. انت بتحلف بكذا ليه؟ لانك تعظم ما حلفت به، مش كده؟ فهل عندك ما هو اعظم من الله عندك؟ فلو انك حلفت بغير الله فكأنك عظمت شيئا غير الله، غير الله، وهذه كارثة، وهذه كارثة. فالقسم يستوجب تعظيم ما أقسمت به، ولا أعظم من الله. فإذا ما حلفت فليكن حلفك بالله، كل حلف بغير الله يعد شركا. احنا بقى شوية بيحلف بشرف أمه، وشوية بيحلف برحمة أبوه، وشوية بيحلف بعياله، وشوية بيحلف بالصداقة، وشوية يطلع اللي يغلي يقول لك أحلف بسماها وبترابها، مش كده؟ عشان انت تقول ورا منه على طول، سما ايه وتراب ايه؟ سما ايه وتراب؟ اديك الله اعلم ايه اللي حصل لك تحت ترابها دلوقتي، خلاص؟ يا ابني، واللي بيحلف بالحب والحبيب والاخوة والامانة والعشرة الكرام اللي هم ايه مش عارف، واخد بالك؟ كل هذا بنحلف زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. بل ان الافة التي نعيش فيها الان انك لا يعنيك الحلف بالله بقدر ما يعنيك الحلف بغير الله، والناس فهمت بعضها على هذا. انك لما تقول له والله يقول لك ده بيهرج، مش كده؟ ولذلك هو يقعد يقول لك ايه والله، تقول له لا والله، لا، يقول لك طب شوف بقى ورحمة ابويا ما حصل، تقول له بس انا كده مصدقك، خلاص خلاص. ليه؟ تعرف واحدة تبودي عنده أغلى من الله، خلاص يعلم بالله كذب ممكن، لكن واحدة تبو لا. وتمسك واحد تقول له طبع، يقول لك لا لا لا لا لا، تقول له حياة عيالي، تقول له حياة عيالي كده. وقلت لكم أنا على واقع زمان، لما بعت سيارة وقبل ما اشتري السيارة وركبت سيارة بكرباص، واثنين حريم قاعدين قدام مني ولا أنساها، إن وجيل ولد التباع بيلم الفلوس، واحدة فيهم معاها طفل اللي جنبها، راحت مطلع الفلوس دي، راحت الثانيه ماسكه ايدها، تقول لها ما ادفع، لا ما تقول لي طلع دي لبعض كده، وهم يقولوا بس انت خلص، تقول والله ما انت دافعه، خلاص، والقران ما انت دافعه، والكعبه ما انت دافعه، والنبي ما انت دافعه، والثانيه تقول لها ابدا. قالت لها طيب وحياتي يحيى ما انت دافعه، اللي هو الولاد اللي معانا. قالت لها ايوه خلاص، لا عجبك الله ولا الرسول ولا الكعبة ولا ايه ده، ايه ده، ايه ده، سبحان الله العظيم، سبحان ايه اللي احنا فيه ده. والتاني يولاد بني ورحمة ابويا، طب انت شعرفك ان ابوك مرحوم، شعرفك يا طب ما قد يكون مفحوما، اطلعت الغيبة ام اتخذت عند الرحمن، مين اللي ادراك انه مرحوم؟ جبتها منين دي؟ جبتها من انهي كنترول بالظبط؟ ان ابوك مرحوم يعني، ان ابوك مرحوم. ولقب مرحوم ده بقى بياخده اي واحد دلوقتي، اي واحد، يمكن كان بيشرب حشيش شهق مات يقول لك المرحوم، الله يرحمه هو قاعد في قعده انس، واخد بالك انت، شيري مرحوم مات بحشيش المرحوم، وتفتح الجرائد المحلية صفحة طويلة عريضة تبص تلاقي المغفور له المرحوم جليس الرب مش عارف بنك الرحمة بطرس ميخائيل جرجس بقى مرحوم، الاخر بقى مرحوم، ولسه ولسه ولسه حاجة يعني. بتحلف بايه وغايح فين؟ تحلف بايه؟ تحلف بإيه؟ فإذا حلفت فلا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. الحلف بغير الله إشراك، ولذلك أي واحد يحلف لي بغير الله كذاب كده على طول. حلفت بالله عندي صادق حتى لا شايف بعيني انك كذاب. ولذلك ورد حديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حديث صحيح مسلم، رأى نبي الله عيسى رجلا يسرق، شافه بعينه، مش حد قال له، شافه بعينه، فناداه لما سرقت؟ قال والله ما سرقت. فقال له نبي الله عيسى، صدقت يمين الله وكذبت عين عيسى. خلاص يبقى انا ما شفتش، انا ما شفتش. اشرب انت بقى يمينك ده بين يدي الله. ولذلك كنت دايما اعلم اخواننا، اعلم، يمكن واحنا في المملكه العربيه السعوديه خرجنا نشتري بعض الاغراض، فالبائع ومعانا اخ واقف يشتري منه، فالبائع بيقول له والله ما رابع فيها غير ريال. قال له يا راجل، قلت له يا اخي يا راجل ايه؟ قال لك والله تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ خلاص صدق، شيل يمين لا تقعد تحلف انت ولا تحلفه هو تاني. خلصت خلصت، ولا مع اي واحد كده والله اقف قدام الاول ما يقول والله لهم بس، ما حدش كمل كلام تاني، خلاص ماشي شيل. واللي يحمل يشيل، ما هياش شطاره. لا، ده اليمين بالله دي بتسمى اليمين الغموس. غموس يعني ايه؟ لو انك كاذب فجرأ ما فعلت ان تغمس في النار، كذبت واستهنت بالله وغررت بمسلم. شوف بقى كم مصيبة، شوف كم مصيبة، سبحان الله. فالحلف بغير الله لا يكون الا لله، فلله ان يحلف بما شاء على ما شاء. لكن خد بالك بقى، طب كمل الآية، ما احنا بنسمع اليومين دول لا تقربوا الصلاة، مش جاية في القرآن دي؟ مش جاية في القرآن؟ تنفع اقولها كده؟ يبقى اعمل ايه؟ اكمل الآية. ما انا بسمع في القرآن برضو بسمع كده، فويل للمصلين، يعني احنا نكمل الآية، نكمل الآية. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى انا احلف حينما اكون بار صادق في يميني، متق الله في يميني، مصلحا بين الناس، يعني يميني هذا سيفيد في صلاح شيء ما او فعل شيء ما. لكن ما لم فيه الآن ان تحلف كاذبا، ان تحلف ايه؟ كاذبا، يقول والله ما حصل، والله حصل، ويؤدي نفسه بده، مش كده؟ اذا الحالف بغير الله لا يكون الا لله. لكن خد بالك بقى، الله اذا اقسم بشيء لابد وان نلتفت الى اهمية الشيء الذي اقسم به. ليه؟ لانه لا يقسم بشيء الا اذا كان له قدر، قدر، شيء له قدر. يبقى احنا لازم نبحث عن ايه؟ عن قدره، مش كده ولا ايه؟ يعني زي ما عرفت الاخوان خطبه عن التين، سمعت خطبه عن التين قبل كده؟ عن التين. ليه؟ لان ربنا اقسم بيه، قال وليه؟ والتين والزيتون. خطبه جمعه كامله للاخوه مسميه لك التين، خطبت عن التين. ليه؟ ربنا اقسم بيه، يبقى لابد ان احنا نقف معاه بقى، ان احنا نقف معاه بقى، تمام. ولذلك قريبا ان شاء الله في مسجد من المساجد، مش هقول انهي مسجد الان، هعمل سلسله كده، سلسله القسم في القران الكريم، كل شيء اقسم الله به هبقى هعمل فيه محاضره، هعمل فيه محاضره. فشوف التين ده. ولذلك الشاعر المسلم يعرف قدر التين بقى، يقول لك شفتين اللي اقسم الله بيه ده، روح عامل فيه قصيدة شعر، ده ربنا اقسم بيه، ربنا اقسم بيه. فيقول لك ايه سبحان الله مما اذكر، التين يعدل عندي كل فاكهة إذا من سلى مائلا في غصنه الزاهي. التين يعدل عندي كل فاكهة إذا من سلى مائلا في غصنه الزاهي، مخمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. شوف التين، فكل شيء يقسم الله به لازم انت تقعد تفتش فيه لماذا اقسم الله به، مش كده؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول والصافات صافة، بتقرأها ايوه، بتسمعها ايوه، ايه هي بقى الصفات اللي اقسم الله بها؟ اذا كان ما اقسم الله سبحانه وتعالى به ينبغي ان نلتفت اليه وان نتعرف عليه، فها هو الله سبحانه وتعالى يقسم بالصافات. فيا ترى ما هي الصفات التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها؟ يوم يجي قول يقول الصافات هي الملائكة، ويجي قول يقول الصافات الطير، ويجي قول يقول الصافات يراد بها المؤمنون في صفوفهم في الصلاة وفي الجهاد. يا ترى أي الأقوال نقبل وأي الأقوال صحيح؟ يبقى أي الأقوال نقبل وأي الأقوال صحيح؟ وكما تعودنا أننا لا نقبل قولا بغير دليل، فيا ترى أي هذه الأقوال معه الدليل؟ يا ترى الصفات هي الملائكة ولا الطير ولا عباد الله المؤمنين في الصلاة والجهاد؟ عايز تعرف؟ عايز؟ مش عايز، خلاص عايز. يبقى ان شاء الله الدين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. بيقول لي انا موظف امن باحد المصانع، وقد عرفت انه ممنوع ان اترك عملي في اثناء خطبة الجمعة والا عقبت، فماذا افعل؟ هل اترك هذا العمل ام اصليها ظهرا؟ الاسلام اوجب صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل قادر ذكر، ان الجمعة غير واجبة على النساء، فكل مسلم بالغ عاقل قادر، قادر يعني ايه؟ قادر يعني المريض لا جمعة عليه، والأسير لا جمعة عليه. يعني واحنا في مقبرة لازوغلي كل حوالي 23 واحد، وجي علينا يوم جمعة، نقوم نصلي الجمعة؟ نقوم نصلي الجمعة؟ انت الان ايه؟ اسير. لك أن تصليها إيه؟ ظهرا، لك أن تصليها ظهرا، فأنت غير قادر. كذلك فهم قالوا طيب هناك أعمال يترتب على تركها تحقيق ضرر. تحقيق ايه؟ ضرر. زي ايه؟ الراجل المحولجي بتاع سك الحديد والمحولجي ده فايدته بقى انه ينظم حركة القطارات، هيدخلك يمين يروح قافلك القضيب في الشمال عشان تخش يمين. طبعا لو غفل، لو ساب الكلام ده هيلبس اللي رايح في اللي جاي وتبقى كارثة. تيجي تقول للمحولجي يوم الجمعة سيب ال ها المكان وروح صلي الجمعة، مش كده؟ ينفع؟ يبقى هي له ايه؟ هي له ايه؟ ظهر ان شاء الله تعالى. يا له ايه؟ ظهر. انا طبيب في مستشفى جابوا لي مريض في حالة خطر، خدت وقت العمليات عشان اعمل له عملية فورا. انا بقى فاتح مطلع الفشة والكبدة والقلب والمش عارف ايه، والجمعة الله اكبر. انا طبيب مؤمن بقى وحسابه مفتوح وراح مصلي الجمعة، مش كده؟ ينفع؟ اذا هناك اعمال يترتب على تركها ضرر. الاسلام لا ضرر ولا ضرار، فتخش في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فتركك للجمعة امر محظور، هذا الذي انت فيه ضرورة تبيح لك هذا المحظور، تبيح لك هذا المحظور. يجي يقول لي طيب انا بقى شغال رجل الامن، شغال رجل ايه؟ رجل امن. طيب رجل الامن ده وظيفته ايه الحراس. يقول لك طيب قالوا لي ما تسيبش مكانك والجمعة. لا يا بابا، ده المصنع كله لازم يتوقف والمكان كله لازم ينغلق والكل لازم يروح يصلي الجمعة. الكل لازم يروح يصلي الجمعة، لا قفل المصنع ولا انصراف الناس، هترتب عليه اضرار بالمسلمين. طيب لما يجي، لو هيجي يعد من الشارع فلان ولا علان بيدوا للعمال نص يوم، تسمعوش الكلام ده اللي في الانتخابات والحاجات دي، وهو جاي نص يوم، وفي اللي بياخدوا اليوم الاول ويدي لهم فلوس كمان عشان يقفوا. لا طبعا عارف انت بالك انت خلاص لله بقى، لله بقى. فاحنا لو في بلد عنده اسلام يبقى كان لازم يتفهم كده، ان اي مصنع، اي شركة، اي مدرسة، اي جامعة، وقت ما يقال الله اكبر الكل يتوقف للايه؟ للصلاة. ودي من احسن الحاجات اللي باصر لها وانا في المملكة العربية السعودية. الله اكبر، ما تلاقيش واحد لا بيبيع ولا بيشتري ولا بكل دائرة ولا كله رايح يصلي. الكل رايح يصلي. فياريت بنتمنى هذا يعني. الحلق اللحية حرام؟ نعم، لان في امر بتربيتها والامر للوجوب، فلو حلقتها لغير ماض او لغير ضرورة حرام عليك. حكم بيع الافلام وكاميرات التصوير حرام، لان لا انت في حاجة الا تشتري كاميرا، ولا في حاجة الا تصور، ولا يباح التصوير الا لمن كان عمله التصوير وللضرورة. هتطلع لك صور بطاقة، صور كرنيه، صور جواز سفر، غير كده لا، غير كده لا. واتكلمت في الموضوع ده كثيرا وباستفاضة في حكم التصوير، واللي قالوا حلال واللي قالوا حرام، واللي اتفزلكوا قالوا حبس ظل وزيه زي النظر في المرآة. وطبعا استاذهم في هذا كان محمد عبده لما رجع من فرنسا، ورديت على كل هذا الكلام. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.